بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفى. وبعد، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عما يوجب القضاء والكفارة، فهناك مسألة فيها كفارة مغلظة وهي مسألة مجامع في نهار رمضان. قال: فصل. ويجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم. هنا هذه المسألة مسألة من جامع امرأته في نهار رمضان أو جامع عموما في نهار رمضان، هذه المسألة ورد ذكرها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وجعل يقول: هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. فقال: ما لك، ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث الرجل حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني قفة هكذا تصنع من الخوص فيها تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، يعني تطعم به 60 مسكينا. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: خذه فأطعمه أهل بيتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان لم يكن ذلك الفعل منه كأي مفطر عادي، وإنما استلزم أمورا: يجب التوبة مما فعل، وهو قد أفطر الآن يجب عليه أن يمسك بقية يومه، ويجب عليه أن يقضي بعد رمضان، ويجب أن يعذر كما صرح بذلك ونص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. و هنا لابد من ذكر ضوابط. فالمؤلف يقول: على من أفسد صومه في رمضان، يبقى قيد ذلك برمضان. فلو أن إنسانا كان صائما نافلة ثم أفطر على جماع فليس في ذلك هذا الحكم، ولو كان أيضا نذرا فريضة نذر، ولو كان قضاء من رمضان، إنما هذا الحكم مختص بمن فعل ذلك في نهار رمضان. أفسد صومه بهذا. طيب لو كان قد أفسد صومه قبله بطعام أو شراب أو غيرها من المفطرات ثم بعدها جامع، ليس فيه هذا الحكم، حكمه أن يقضي فقط لكن ليس فيه هذه الكفارة. فإن قيل إن هذا قد يكون حيلة فيأكل أولا ويشرب ثم يفعل هذا، نقول حيلة في الدنيا لكن يلقى الله عز وجل بها يوم القيامة. يوما كاملا على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام. يعني إيه جماع تام؟ يعني أنه سيجامع بتغييب حشفة ذكره في فرج امرأته أو في فرج. وعليه فلو أنه أدخل جزءا من الحشفة فقط لا يجب عليه هذا، ليس فيه الكفارة. طب بخصوص المرأة دي مسألة مهمة. الذي عليه الكفارة في قضية الجماع في نهار رمضان هو الرجل الواطئ لا الموطوء، أما الموطوء فليس عليه ذلك. أولا في الحديث الذي ذكرته لكم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ لم يأمره أن تكفر امرأته كما كفر، ولم يذكر لها شيئا. الأمر الثاني أن الشافعية قالوا أن هذه المرأة أو الموطوء عموما بمجرد دخول جزء من الحشفة أفطر، دخول داخل لأنه دخل شيء إلى الجوف، مجرد دخول جزء إلى هذا المنفذ فعندئذ تكون أفطرت، وعليه فقد فسد صومها بغير الجماع، لأنه ليس جماعا، لأنه لا يسمى جماعا إلا إذا أدخل وغيب الحشفة كاملا. ولذلك في الزنا لا يكون زنا يأتي به الحد إلا بهذا، فمجرد دخول جزء هذا أفطرت به، ثم بعد ذلك لو جامعها الجماع شيء جاء بعد إفساد صومها بشيء آخر. فالمرأة ليس عليها أو الموطوء ليس عليه الكفارة، إنما فطر وقضاء. قال آثم به للصوم، يعني أن يكون هذا الجماع جماع قد آثم به الإنسان بسبب صومه. طيب لو أن الإنسان كان مسافرا فجاء مع امرأته في نهار رمضان ليس عليه شيء، زي ما يكون مسافر وأفطر أي إفطار لأنه معذور مريض وجاء مع امرأته ليس عليه شيء. طيب لو أنه كان مسافرا وزنى، ما كانش جماع مباح كان زنا، فزنى عافانا الله وإياكم، فإذا هذا الزنا أوجب له الفطر وهو شيء محرم، لكن هو أصلا لا يحرم عليه الفطر عموما، الفطر في رمضان لا يحرم عليه لأنه مسافر. يبقى هو أسم بماذا؟ هل أسم بفطره؟ هل أسم بسبب أنه أفطر؟ نقول لا، وإنما أسم بسبب الزنا فليس عليه أيضا الكفارة. طيب الكفارة قال هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والمراد هنا أنه لو أفطر يوما ولو بعذر كسفر ومرض انقطع التتابع ووجب الاستئناف، يعني وجب أن يبدأ من جديد. ده معنى شهر متتابعين، أنه هو لا يفطر يوما فيها، 60 يوما يصومها وراء بعضها متواترة متتابعة، لو أفطر يوما ولو بعذر عاد الكرة من جديد. يعني لو افترضنا أنه أفطر اليوم قبل الأخير مثلا من الشهرين المتتابعين، أفطر اليوم قبل الأخير، نقول له ابدأ من جديد، فهي كفارة مغلظة لا شك لأنه فعل فعلا شديدا. طيب فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب إن لم يستطع هذا المراد به ماذا؟ الأول عتق رقبة، لم يجد رقبة أو لم يجد مالا يشتري به الرقبة ويعتقه، إن لم يستطع يصوم الشهرين المتتابعين. طيب إن لم يستطع، الإنسان لا يستطيع الصيام بسبب إيه؟ بسبب مرض، بسبب مشقة شديدة. طيب لو أنه لم يستطع ذلك بسبب شدة الغلمة، شدة الشهوة تغلب عليه فتمنعه من الصيام، في هذه الحالة قال العلماء يعد هذا عذرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، في بعض الروايات قال الرجل وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم، فمعنى هذا أن الرجل كان يصوم رمضان، لأن واحد يقول طيب ما هو إنسان يصوم رمضان خلاص يبقى طالما صام شهرين صوم شهرين، لكن هذا الرجل كان يصوم رمضان لم يكن مريضا، ومع هذا لما قال لا أستطيع كان عدم استطاعتي أنه عنده شدة شهوة، فكانت هذه تتعارض مع الصيام فأوقعته في هذا المأزق، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الأمر الثالث، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، لكل مسكين مد، وهو مما يجزئ في صدقة الفطر. فإن عجز عن جميع هذه الكفارات استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن ما يفسد به الصوم، قال رحمه الله، قال في انتقل الكلام عما يوجب القضاء والإمساك، فقال ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في 6 مواضع. يعني الآن لو أن إنسانا أفطر، لو أن الإنسان هذا أفطر لعذر، هل نقول له أمسك لا تأكل ولا تشرب حتى المغرب؟ لا، هو أصلا أفطر لعذر، فلو أن يأكل أن يشرب إلى آخر. لكن هناك حالات نقول له أمسك بقية يومك ويجب عليك القضاء. هذه الحالات 6: الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره، يعني الإنسان لو تعدى بفطره، أكل من غير عذر، تعدى بفطره بجماع بأي شيء من هذه الأشياء، ففي هذه الحالة نقول له أمسك لا تأكل ولا تشرب ولا تقع في مفطر إلى الغروب، ثم يجب عليك القضاء بعد رمضان. والثاني على تارك النية ليلا في الفرض، إنسان لم يبيت النية من الليل، نقول له هل نقول له كل واشرب؟ لا، لأنه ثبت له نوع تقصير، فنقول له أمسك بقية يومك لكن يجب عليك القضاء. والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه، إنسان تسحر وظن أنه من الليل لكنه قد أكل بعد الفجر، بان أنه أكل بعد الفجر، فعندئذ يجب عليه أن يمسك يومه وأن يقضي بعد رمضان، لأن هذا فيه نوع تقصير. الرابع على من أفطر ظانا للغروب فبان خلافه أيضا، إنسان استعجل فأفطر وهو يظن أن الشمس غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب، وأنه ما زال في النهار، فنقول له أمسك ثم اقضي مكان هذا اليوم. والخامس على من بان له يوم 30 من شعبان أنه من رمضان، إنسان كان أو الناس رأوا الهلال فلم يروه لغيم، فعندئذ يجب عليهم أن يتموا عدة شعبان 30 ثم يبدأ رمضان، فبان بعد ذلك أن هذا اليوم اللي هو 30 من شعبان هو يوم واحد من رمضان، وإنما لم يروا ذلك لماذا؟ لغيم غبي عليهم، فلا يأثمون لكنهم سيقضون يوما مكان هذا اليوم. طب وهذا اليوم أصبحوا أول يوم من رمضان وقد ظنوا أنه 30 من شعبان، لم ينووا صيام فبان لهم أنه من رمضان، فعندئذ يقال لهم أمسكوا بقية اليوم ويجب عليكم القضاء. والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فجاء إنسان صائم فبالغ في الاستنشاق، ممكن يبالغ ولا يصل شيء إلى الجوف، لكن حصل أنه وصل شيء إلى الجوف، في هذه الحالة يفطر، وقد تعدى بهذا الأمر لأنه وقع في شيء نهي عنه وعليه، فيجب عليه الإمساك بقية يومه والقضاء على الفطر. وكما قلت القاعدة أن كل إفطار كان بتعد من غير عذر ففي هذه الحالة يجب القضاء على الفور بعد رمضان بعد يوم العيد مباشرة. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يبطل الصوم، فقال: يبطل الصوم بردة وحيض ونفاس أو ولادة وجنون ولو لحظة، وبإغماء وسكر تعدى به إن عمى جميع النهار. الردة عادنا الله وإياكم، سواء بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، إن حصلت أثناء اليوم يفطر الإنسان أو يبطل صومه، فإن حصل أنه أراد الرجوع يرجع ويكون هذا اليوم يجب قضاؤه بعد ذلك. إن حصلت هذه الردة بسب للدين أو سب لله أو لرسوله أو لرسول من الرسل أعاذنا الله وإياكم، ففي هذه الحال يكون قد ارتد. فإن قال أنا لا أريد ذلك، نقول له تب وارجع إلى الإسلام، لكن ما فعلته هذا قد أبطل صومك. وحيض قلت: ولو كان هذا الحيض قد جاء قبل المغرب ولو بلحظة، ونفاس أو ولادة. قال: وجنون ولو لحظة، عفانا الله وإياه، مجرد الجنون ولو لحظة يفطر. وبإغماء وسكر تعدى به إن عمى جميع النهار. الجنون قلنا ولو لحظة، أما الإغماء والسكر إن عمى جميع النهار، يعني استغرق اليوم كله. أما إنسان أغمي عليه ثم أفاق، هل يبطل صومه بذلك؟ نقول لا، والله أعلم. فشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن أنواع الإفطار في رمضان من حيث حكم الإفطار، فقال: فصل: الإفطار في رمضان أربعة أنواع، واجب كما في الحائض والنفساء، وجائز كما في المسافر والمريض، ولا كما في المجنون، ومحرم كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاق الوقت عنه. الإفطار أربعة أنواع في رمضان: الأول وهو الواجب كما في الحائض والنفساء، فيجب عليها أن تفطر ولا يصح صومها، ويحرم عليها أن تمسك بنية الصيام وتأثم على ذلك. وهذه شيء جبلها الله عز وجل عليه وخلقها عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذاك من نقصان دينها. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لامرأة سألتها: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، أي إذا كنا حيض؟ فقالت أم المؤمنين: الحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال العلماء: لو أن المرأة أمسكت لا بنية الصوم، وإنما لم تشتهي طعاما، لم تنشط لطعام، خاصة أنها تكون وحدها التي ستفطر أو ستأكل يعني، ومن معها في البيت صائمون ربما لا تريد أن يراها أحد، فيمر بها الانشغال في اليوم ولا تأكل إلا معهم، فإمساكها لم يكن بنية الصوم فلا بأس، لا شيء عليه، لكن لو أمسكت بنية الصوم يحرم. قال: وجائز كما في المسافر والمريض، يجوز ويرخص للمسافر والمريض الفطر في نهار رمضان، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله عز وجل لا يريد عذاب عباده، وإنما يريد منهم التقى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليكم. المسافر يباح له الفطر في نهار رمضان طالما سافر سفرا يباح فيه القصد، وعندئذ هل الأولى له أن يفطر أم الأولى له أن يصوم؟ قال العلماء من الشافعية: الأصل أن الأولى له الصيام، إلا إن شق عليه الصيام فالأولى الفطر، وذلك لأنه أولا إن صام في نهار رمضان ولم يكن عليه مشقة فهذا أولى مسارعة في الخير حتى لا يؤجل وربما يتكاسل عنه بعد ذلك. ولا شك أنك تنشط في رمضان ما لا تنشط في غيره وهكذا. وهذا ما يفعل يعني كثير جدا من الناس. لكن لو شق عليه الصوم فعندئذ الفطر أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيح أنه رأى رجلا في السفر قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا رجل صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر ولا من القربة ولا الطاعة ولا التقرب إلى الله عز وجل أن يصوم إنسان فيؤثر عليه الصوم حتى يبلغ به من المشقة ما يجعل الناس ينشغلون به وهو في حالة الحرجة. فمثل هذا الأولى لو أن يفطر حتى لا يضر نفسه ويضر من حوله. أما لو الأمر بالنسبة له يستوي فالأولى له الصوم. وأما المريض، وهنا أنبه بالنسبة للمسافر أيضا، أنه إذا سافر فإنه إن سافر قبل الفجر فله أن يفطر أو يباح له الفطر، أما لو سافر بعد الفجر فلا. وأما المريض فالمراد بالمرض هنا الذي يشق معه الصوم، وهو المرض الذي يبيح له التيمم، سواء كان قد أحس من نفسه بمرض قد بلغ به من الجهد والمشقة ما لا يمكن معه الصوم، أو أن طبيبا ثقة أخبره أن الصوم يضره يؤخر شفاءه أو يزيد مرضه أو غير ذلك، فعندئذ له أن يفطر. وكلاهما يقضي بعد رمضان في عدة من أيام أخرى. وهل الأولى له للمريض يعني الصيام أم الفطر؟ على أحوال. فإن كان يعني يطيق الصوم ولا يؤدي به للهلكة فجائز، يباح له الفطر ويباح له الصوم، ولو صام صح صوم. وإن تضرر بالصوم ضررا بالغا قد يؤدي به للهلكة فالأولى له الفطر، بل قد يصل إلى الوجوب، لأنه إن مات بسبب صومه مات عصيا كما صرح العلماء بذلك. وأما المرض الذي يعني لا يبلغ مشقة شديدة مع الإنسان ولا يضره صومه فيه كصداع أو وجع ضرس أو غير ذلك من هذه الأشياء فلا يباح للإنسان أن يفطر بسببه، هذا قول الشافعية والجمهور. قال ولا ولا كما في المجنون، يعني لا واجب ولا جائز، ليس له حكم، لأن المجنون غير مكلف فلا نستطيع أن نقول له يجب عليك الفطر أو يجوز لك الفطر أو غير ذلك، وأصلا غير مكلف لا تتعلق به هذه المحكمة. ومحرم كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاق الوقت عنه، أي الإنسان الذي يفطر، الإنسان الذي يفطر في رمضان لعذر مثلا الواجب عليه أن يقضي، وهذا القضاء وجوبه موسع طالما كان إفطاره بعذر لم يكن تعديا منه، لكن هو جعل يتكاسل ويسوف حتى جاء الوقت، هو مثلا عليه 5 أيام وبقي على رمضان 5 أيام، فإفطاره 5 أيام هذه حرام عليه لأن وقته ضاق فصار مضيقا في حقه، فيلبه إلى هذا الأمر، خصوصا النساء التي أفطرن بسبب حيض أو حمل أو وضع وعليهن قضاء، سالان بقضاء الأيام التي عليكم في أيام شعبان التي نعيش فيها لأن الوقت الآن يتضايق. وأقسام الإفطار 4، شرع في الكلام عما يترتب على الإفطار في رمضان، هل هي القضاء أم الفدية أم القضاء والفدية، هذا ما سنبينه. وأقسام الإفطار 4 أيضا، أولها ما يلزم فيه القضاء والفدية، وهو 2، الأول الإفطار لخوف على غيره، والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر. القسم الأول الذي ذكره الآن ما يلزم فيه القضاء والفدية معه، الإنسان ربنا سبحانه وتعالى قال فعدته من أيام الأخرى هذا المسافر والمريض، وهذا الأكثر إن عليه القضاء الذي يفطر في نهار رمضان عن القضاء، لكن هناك أحوال فيها الفدية وهناك أحوال يجتمع فيها القضاء والفدية، فالتي يجب على الإنسان فيه أن يقضي مكان اليوم الذي أفطر وأن يفتدي، يعني أن يكفر بأن يطعم مسكينا متا عن كل يوم يفطره، يبقى اجتمع عليه الأمران، قضاء بأن يصوم يوم المكان الذي أفطر، الأمر الثاني الفدية وهي الطعام مسكين مدا من طعام عن كل يوم يفطر. هذا في حالتين، الحالة الأولى الإفطار لخوف على غيره، كيف لو أن امرأة حاملة أو مرضعة أخبرت من لدن طبيبة ثقة أن صيامها سيضر بالجنين أو الرضيع، فعندئذ تفطر ثم تقضي وتفتي، عليه القضاء والفدية معا لأنها أفطرت لمصلحة الغير، وهذا بالنسبة للمرضى سواء كانت ترضع ولدها أو ولد غيره، هذا إذا كانت الحامل أو المرضى قد أفطرتا لخوف على الجنين أو الرضع. ويدخل في ذلك أيضا الإنسان الذي يريد أن ينقذ غريقا فاضطر للإفطار لمصلحة هذا الغريق حتى ينقذه، له نفس الحكم، يساب ثوابا عظيما لكن له عليه القضاء والفدية وهكذا. والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان الآخر الذي أفطر، الذي أخر قضاء رمضان وظل يسوف سواء بعذر أو لغير، لا من غير عذر، من غير عذر ظل يسوف حتى داهمه الشهر شهر رمضان من العام الذي يليه، وإذا به عليه أيام لم يقضيها من رمضان السابق، فعندئذ ينتظر حتى يمر رمضان هذا الذي هو فيه ثم يقضي عن رمضان الذي قبله ما أفطر قضاء وفدية، يجتمع عليه القضاء والفدية تعزيرا له. يبقى الحالة الأولى ما يلزم فيه القضاء والفدية في حالتين ذكرتهما، الحالة الثانية أو النوع الثاني ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر كمضمن عليه، الذي يفطر عليه قضاء فقط هذا الأكثر، المسافر المريض إلى آخره سواء بعذر أو بغير عذر، الفارق فقط أن الذي أفطر بعذر عليه قضاء على التراخي، والذي أفطر بغير عذر يجب عليه القضاء على الفور بعد مرور يوم العيد مباشرتين. ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر كمؤمن عليه، يعني كالمريض والمسافر والمؤمن عليه وهؤلاء. وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير، الذي يلزم فيه الفدية دون القضاء الشيخ الكبير والمرأة العجوز، إن أفطر الشيخ الكبير أو أفطرت المرأة العجوز لعدم إطاقة الصوم فنحن لن نقول لهم بالقضاء، لماذا؟ لأن الذي منعهم من الفطر شيء يتعلق بالسن، عدم الإطاقة هنا بسبب السن، كبر السن، فعندئذ هذا أمر تادون، وعليه إذا أفطر الواحد منهما فإن عليه إطعام مسكين عن كل يوم يفطره، وإطعام المسكين هنا يكون مدا من طعام. طيب هل يكون قبل رمضان أم بعده أم ماذا؟ قال العلماء إن أطعم قبل أن يفطر اليوم لا يجزئه، بعض الناس يقول أنا سآتي في أول رمضان وأخرج وأطعم 30 مسكينا عن كل يوم مسكين، نقول لا يصح، وإنما لا يصح منك إلا بعد أن تفطر، يعني بعد أن يأتي عليك فجر اليوم فتفطر فعندئذ يجزئك أن تطعم عن هذا اليوم مسكينا، إما أن تطعم كل يوم عن كل يوم تفطر كل يوم هكذا مسكين، أو أن تنتظر آخر الشهر فتطعم 30 مسكينا كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، أو أن تمكث بعد مثلا خمسة أيام بعد أسبوع وتطعم خمسة مساكين أو تطعم سبعة مساكين بحسب الأيام التي أفطرت. ويدخل في ذلك أيضا أي في الذي يجب عليه الفدية دون القضاء المريض مرضا لا يرجى به، فالمرض نوعان، مرض يرجى به ومرض لا يرجى به. فالمرض الذي يرجى به هو المرض الذي يرجى شفاؤه ظاهرا عند الناس عند الأطباء في عادة الناس، أما في علم الله فالله أعلم. فكم من إنسان يأس الجميع من شفائه وشفاء الله، وكم من إنسان كان مرضه خفيفا جدا مما يشفى ولم يشفى. فالأمر يد الله، لكن نحن نحكم بالظاهر من عادات الناس وكلام الأطباء. هناك أنواع من الأمراض لا وقت إن شاء الله يرجى شفاؤها. مريض أجرى عملية جراحية، إنسان جاءه دواء سخونية أو حمى وتزول إن شاء الله إلى غير ذلك، فمثل هذا يفطر ويقضي بعدة من أيام أخرى. وهناك أمراض أخرى أمراض دائمة لا يرجى برؤها عادة، مثل هذه لا تشفى عادة إلا أن شاء الله، وتدوم مع الإنسان كبعض الأمراض المتعلقة بالكبد أو الكلى أو السكر الشديد أو غير ذلك عافانا الله وإياه. فمثل هذا إن أفطر فإنه يفدي ولا يقضي، يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا بما ذكر. ورابعها لا ولا، وهو المجنون الذي لم يتعدى بجنونه. طبعا قبل هذا الرابع يدخل في النوع الثاني الذي هو القضاء الحامل والمرضع. عشان يعني أضبط، أنا الآن كنت المريض، مريض يرجبه ومريض لا يرجبه وبينته، كذلك الحامل والمرضع. إما أنها أفطرت لخوف على الجنين أو الرضيع، وهذه ذكرنا أن فيها القضاء والفدية، أو أنها أفطرت خوفا على نفسها فهذه عليها القضاء فقط. هذا أردت أن أتمم به. النوع الرابع لا ولا، وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه، أيضا نفس الكلام. يعني لا ولا يعني إيه؟ يعني لا قضاء ولا فدية. المجنون عفر الله وإياكم الذي لم يتعد بجنونه، لو جند ولو لحظة من اليوم لا يقال له اقضي مكان هذا اليوم. لماذا؟ لأنه عندما جند لم يصل مكلفا، لم يصل مكلفا، فلا يتعلق به حكم، لا إنسان هذا الصيام متعلقا بذمته ورقبته، فلا شيء عليه، لا قضاء ولا فدية. تمام؟ إلا إن تعدى بجنونه، يعني تناول شيئا، هناك بعض المخدرات توصل للجنون عفانا الله وإياكم، هناك بعض السلوكيات والأمور قد توصل لذلك، فهو تعمد هذا في حال عقله حتى وصل إلى الجنون، ثم رجع مرة أخرى عندئذ يقال له اقضي لأن هذا تعدى فعليا. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن الأمور أو الأحوال التي يصل فيها شيء إلى جوف الصائم ولا يفطر ولا يفطر. قال: فصل. الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف سبعة أفراد: ما يصل إلى الجوف بنسيان أو جهل أو إكراه، وبجريان ريق بما بين أسنانه وقد عجز عن مده العذر، وما وصل إلى الجوف وكان غبار طريق، وما وصل إليه وكان غربلة دقيق أو ذبابا طائرا أو نحوه، والله أعلم بالصواب. الأصل أن الشيء إذا دخل الجوف من أي منفذ من المنافذ المفتوحة عادة فهذا يفطر، قلنا سواء كان طعاما أو غير الطعام، معتاد أو غير معتاد، طالما كان بقصد. لكن هذه الأمور ليس فيها القصد الذي يسقط به. فالأول ما وصل إلى الجوف بنسيان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله عز وجل قال: قد فعلت، كما ثبت في الحديث. فالإنسان إن أفطر، إن تناول شيئا أو شرب أو حتى جماع كما قلت بنسيان فلا يؤاخذ بنسيانه هذا وقد رفع القلم عنه. وهذا يحدث كثيرا لمن لم يتعود على الصيام خاصة في أول رمضان. ولذلك سئل أبو هريرة رضي الله عنه رجل سأله أنه أصبح صائما فدعي إلى طعام فأكل قال لا شيء قال لا شيء عليك أتم صومك. قال فدخلت إلى مكان كذا فتناولت طعاما وأنا ناسي قال لا شيء عليك أتم صومك. قال المهم أنه ذكر له حوالي 3 صور في يوم واحد نسي فيها وأكل وتناول وتغدى يعني وفطر وتغدى. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنت رجل لم تتعود الصيام أنت ما تعودتش على الصيام عشان كده ناسي أنك صائم ومع ذلك لم يقل له قد أفطرت وهذا من نعمة الله عز وجل. أو جهل الإنسان إن أفطر جهلا أن هذا من المفطرات جهلا يعذر به فلا يؤاخذ بذلك أيضا. أو إكراه لو أنه أكره على تناول شيء فأيضا هذا لا يؤثر في صومه إلا من أكره. وبجريان ريق بما بين أسنانه وقد عجز عن مجه العذر. أحيانا يتصحر الإنسان مثلا يقول هناك يعني مثلا فمه وكذا تمضمض في وضوء لكن ما زال هناك أشياء بين أسنانه لا لم يخرج ثم لو أنه وجلها أو وقعت في فمه أو استطاع أن يخرجها بلسانه أو غير ذلك فإنه الواجب أن يمجه. لكن أحيانا يحصل أن شيئا من هذا يختلط بالريق فلا يستطيع تمييزه ولا يستطيع مجه فإذا به قد ابتلعه وعجز عن مجه لعذره فلا يؤثر هذا ويرفع عنه ولا يفطر. وما وصل إلى الجوف وكان غبار طريق تماشي والهواء والتراب فيصل غبار من هذا إلى فمك فيدخل لجوفك مباشرة من غير أن تستطيع دفعه لا شيء عليك أيضا ولا تؤخذ به. وما وصل إليه وكان غربلة دقيق أنت عمال تنخل الدقيق هكذا مثلا فما يخرج منه من الغبار يتطاير قد يصل إلى جوفك وأنت لم تقصد هذا فلا تؤاخذ. وهذا يقاس في أي شيء من هذا القبيل واحد شغال في نجارة في دهان في كذا بيصنفر بيعمل كل هذه الأشياء تخرج غبار يصل للجوف من غير قصد منه طالما أنه لم يتقصد هذا فلا شيء عليه. ولذلك الفرق بين الذي يتناول الدخان شربا وبين إنسان كان يمر بجوار دخان أو غير ذلك فدخل شيء جوفه فرق بين هذا وهذا. الأول له جرم وقص له وأدخله والثاني أو ذبابا طائرا أو نحوه حشرة تطير فدخلت من فمك الجوف أو من أي منفذ آخر للجوف من غير قصد منك لا تؤاخذ بهذا. إلى هنا يكون قد انتهى باب الصيام ويكون قد انتهى الشرح على هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلفه العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي وأن يغفر كذلك للشيخ محمد نووي جاوي الذي أتمه والذي شرحه في كتاب مبارك. نسأل الله أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يعفو عنهما وأن يرفع درجتهما. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بكلماتنا هذه قائلها وسامعها وأن يبارك في هذه الكلمات وهذا الشرح وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يجعل ما درسناه وتعلمناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأنصح نفسي وإخواني أن نثبت على طريق طلب العلم وألا نتزحزح عنه وألا ننقطع وألا نمل فإن الله لا يمل حتى تمل يعني لا يقطع الأجر حتى تقطع العمل. وفي كلام ربيع بن عبد الرحمن رحمه الله أنه قال لا ينبغي لمن آتاه الله علما أن يضيع نفسه. قال العلماء أن يضيع نفسه بانقطاع عنه وترك العمل به. فحري بنا أن نتعلم وأن نعمل وأن نثبت على هذا الطريق فإنه والله نعمة وعين نعمة أن يوفقنا الله عز وجل لمدارسة العلم والقراءة لأهله ولهذه المجالس المباركة المليئة بالرحمة والسكينة وتتنزل الملائكة، كل ذلك فضل ونعمة لا نبغي عنها حولا ولا ينبغي أن نبتعد عنها، بل نستمسك ونستقيم على هذا الطريق ونذاكر ونحرص حتى ولو وجدنا في أنفسنا شيئا من تقصير أو وجدنا في أنفسنا شيئا من ضعف تركيز أو ضعف إدراك، داوموا واثبتوا على هذا الطريق فإن الله يفتح عليكم من بركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وأن يبلغنا شهر رمضان، وإن شاء الله تعالى في تواصل في اختبار سيكون قبل رمضان ثم تواصل في المراحل التي تلي ذلك، وجزاكم الله خيرا. وقرأ صنوف الكتب.